الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. تفضل أخي. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله ورحمة الله على صاحب الأصل: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية. قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال، لا شكا ونفاقا. فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك، وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون. فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية، وهي قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الآية، وقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الآية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حديث كعب بن مالك. قال: وقوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، قال: أي هم تحت عفو الله، إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم هذا، ولكن رحمته تغلب غضبه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. شيخنا، سؤال لو سمحت. نعم شيخنا، يعني عندما يكون هناك فصل سيأتي في الكتاب وتشير إليه قبل أن يأتي، هل يجوز أن نقول إن شاء الله؟ يعني شيء مستقبلي. مستقبلي، شيء في المستقبل، لكن هو مكتوب، يعني ألفه المؤلف ووضعه لكنه أحال عليه. طيب، الله يبارك فيك. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتوب علينا، آمين، وأن لا يؤخذنا بذنوبنا ولا يعاملنا بعدله، ويعاملنا بلطفه وعفوه سبحانه وتعالى. نعم. تفضل شيخ أسامة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من

وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. قال: فلما قفل صلى الله عليه وآله وسلم راجعا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال: وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. قال: فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، إلى قوله سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. قال: وقوله سبحانه هنا، هل لكم تعليق هذا؟ هنا بارك الله فيكم، فيك بارك. أهل النفاق والضلال وأهل البدع والكفر لا يزالون يكيدون بالإسلام والمسلمين، فإن كادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يكيدوا بمن هو دونه؟ فنجدهم يعني يكيدون بجميع أنواع الكيد والمكر، ومن ذلك ما فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: بناء مسجد لإضرار بالمسلمين. وهذا المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه يدل على أن كل مكان فيه باطل وفيه تلبيس على الناس أن يهدم ويمزق، ككتب الباطل وكتب أهل البدع فإنها تمزق، ولا يجوز بيع مثل هذه الكتب. وكذلك المحافل كمحافل الماسونية وغيرها ممن يدعي أصحابه فيه الخير والإخاء والإنسانية، وهذه الشعارات البراقة لا بد من الحذر منها. وكذلك المشاهد والأضرحة التي فيها إقامة الشرك، كما يبني الروافض والصوفية ونحو هؤلاء، هذا كله يهدم ولا يبقى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق الكعبة اليمانية التي أنشأوها في اليمن، وأرسل عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله البجلي لهدمها مع 50 من أحمص من قريش، ودعا لهم عليه الصلاة والسلام بهدمها، وجاءه الخبر أنهم تركوها كالجمل الأجرب، يعني سوداء محروق محرقة. وهكذا كل ما هو باطل من نحو هذا وغير هذا من المؤسسات والهيئات التي تبنى في بلاد المسلمين وما يفعله الاستعمار وما يفعله المستشرقون، كل هذا من يعني تلبيسهم. وهناك أيضا مؤسسات تضاهي المؤسسات العلمية والمدارس الشرعية فينشؤونها لأجل إفساد يعني المسلمين وأفكارهم وعقائدهم، مثل استربون وغيرها من الجامعات في فرنسا وفي أمريكا وفي بل وفي بلاد المسلمين أيضا. فلا بد من الحذر من كل هذا الكيد، يعني لا يفترون عن كيد المسلمين البتة، ولا سيما الدعوة السلفية وما يقيمه الإخوة المسلمون من هيئات، هذه الهيئة التي أنشأوها إضرارا أيضا بالمسلمين، يسمونها هيئة إيش علماء المسلمين، وجمعوا فيها وخلطوا من يعني جمعوا فيها من الصوفية والروافض والإباضية ونحو ذلك لتخرج كلمة منهم مضاهية لكلمة أهل السنة والجماعة وهيئة كبار العلماء ونحو ذلك. هذا كله لا بد من التنبه له والحذر منه. فهذا المسجد، مسجد الضرار، يعني كان في ظاهره الخير أنه مسجد للخير، ولكن في الحقيقة فيها تفريق للكلمة وفيها إرصاد لمن حارب الله ورسوله. وهذا يعني كما ذكرنا أبو عامر الخبيث كيف كاد وعمل على الإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته بعد موته، والإضرار بأصحابه وهم السلفيون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف، وهم الذين وأتباع السلف هؤلاء أيضا ينال منهم ويطعم فيهم، بل لا توجد دعوة من الدعوات المعاصرة تحارب من الجميع مثل الدعوة السلفية، ولكنها بفضل الله دعوة ثابتة قوية لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهي طائفة منصورة دائما لا يؤثر فيها مثل هذا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصرهم الله وكانت العاقبة للتقوى. فينبغي الحذر من هذا الأمر. وهناك أمر آخر، وهو أن علة هدم المسجد هذا ظاهرة في الآية، وهي تفريق من العلل، تفريق بين المؤمنين. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز إنشاء مسجد جامع مع وجود مسجد جامع موجود يعني للصلاة فيه إلا بقدر الضرورة، فإن وجد مسجد آخر فإنه يهدم أيضا لأجل ألا يفرق المسلمين أو لا يتفرق المسلمون في دينهم. وقالوا أن أي مسجد ينشأ مع وجود مع عدم وجود الحاجة الملحة له فإنه يهدم ويبقى المسجد الأول. وقد بين سبحانه وتعالى كما سيأتي أن المسجد الذي يقام فيه هو المسجد الذي يؤسس على تقوى من الله عز وجل. نعم نعم شيخنا جزاك الله خير. يقول المصنف رحمه الله قال وقوله سبحانه ولا يحلفون، طبعا هنا تنبيه آخر عن مسجد الضرار، التكفير والخوارج الذين يكفرون المجتمعات، ومن هؤلاء سيد قطب أيضا، فإنه يحكم على مساجد المسلمين بأنها مساجد ضرار ولا يجوز الصلاة فيها، نعوذ بالله من الضلال والانحراف. فلا بد من الحذر من هذه الأفكار وهذه العقائد الباطلة المنحرفة، وما خرج التكفير والهجرة إلا من تحت عباءة هؤلاء. ما شيخنا يحكم عليها بماذا؟ على هذه المساجد بماذا؟ مساجد المسلمين التي يصلون فيها في بلاد المسلمين، يقول هذه مساجد ضرار، وفي واجعلوا بيوتكم قبلة، في هذه الآية ذكر الصلاة في البيوت وعدم الصلاة في المساجد وأشياء شبيهة بهذا. جزاك الله خير. يقول المصنف رحمه الله قال: وقوله ولا يحلفن أي الذين بنوه، إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردناه ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، قال: هذا نهي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك، عن أن يقوم فيه، أي يصلي فيه أبدا. يعني ليس هذا في هذا المسجد فقط، بل في كل مسجد على نفس الوتيرة وعلى نفس الصفة. مؤسسات كثيرة يا إخوان، انتبهوا لألاعيب أهل الضلال، مؤسسات كثيرة تنشأ و يعني هناك غير المساجد جامعات ومعاهد وأشياء في الإنترنت، مدارس ودراسات مثل ما هو معلوم الآن ومشهور الآن في هذه الأيام، شيء اسمه البناء المنهجي، وهو الضلال الممنهج لأجل إضلال الناس بكلمات معسولة وكلمات كذا. لا بد من الحذر من مثل هذه الأمور إن لم يكن فيها تزكية من أهل العلم الموثوق بهم، فلا تدخلوا في شيء من ذلك، وإن لأنهم يضعون السم في الدسم كما يقال، ويلبسون على الناس دينهم. وهكذا أهل البدع لا يدخلون مباشرة بضلالهم وفسادهم، ولكن ينفذون ببدعتهم رويدا رويدا وبطرق ماكرة حتى يفسدوا عقائد الناس، وهذا أشد من مسجد الضرار، لأن مسجد الضرار أمره يعني بالنسبة للصحابة إذا جاء منهم أي انحراف عرفوه لعلمهم وبصيرتهم. أما الناس اليوم يتخبطون خبط عشواء، لا يعرفون ما يتبعون، وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يؤخذ الدين إلا من موثوق جدا في دينه وعقيدته ومنهجه وتزكية أهل العلم له. هكذا. نعم شيخنا، إيش قصدك بالبناء المنهج الله يبارك فيك؟ هذا في برنامج قدمه واحد اسمه البناء المنهجي، ويسجل الناس في هذا البرنامج وبزعم أنه يأصلهم علميا وغير ذلك، وهو في الحقيقة باسم السلفية مع الأسف. فالناس يعني يقبلون بالمئات والألوف عليه اليوم، وهذا فيه الرجل معروف بأنه قطبي حزبي، وأنه كذلك يعني يزكيه مشايخ الضلال مثل الدد وغيره. ولذلك لا بد من الحذر. وهذا سعد الفقيه، هذا الخبيث التكفيري، يزكيه جدا وبكل قوة. فهذا يكفيه أو يكفينا في بيان ضلال هذا الرجل. وهؤلاء منافقون يظهرون ما لا يبطنون، ويعني لهم أساليب كثيرة وخبيثة، شيئا فشيئا ينفذون ويربون الشباب بطريقة يعني ماكرة وخبيثة تنطلي على الناس، فإذا به بعد فترة قد غير عقائد الناس وطرق الناس دون أن يشعروا. نعم. الله يبارك فيك شيخ. قال المصنف رحمه الله. لحظة. لحظة شيخ. نعم. لحظة. نعم. يقولون لم يطب سيد قطب عما قال. بعض الإخوة يسألون يقولون سيد قطب ألم يطب عما قال. سيد قطب تابع ما قال، يعني ألم يتوب؟ ألم يتوب؟ ما عرفنا هذا، ما عرفنا هذا، أين هذا؟ سيد قطب تكلم عليه العلماء كثيرا، علماء الكبار مثل الشيخ الألباني، وحرموا حتى هيئة كبار العلماء منعت كتابه الضلال، كتاب الضلال، فيه ما فيه من الانحراف في مواطن كثيرة، وكتب أخرى تكلم فيها على الصحابة كالعدالة الاجتماعية، وتكلم فيها على معاوية، تكلم فيها على عثمان. فرجل منحرف انحراف كبير، الحذر الحذر من كتبه. نعم. شيخ خلا؟ نعم تفضل. أكمل؟ نعم. الله يبارك. قال ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، لكن أيضا يعني ليس فقط في الصحابة، تكلم حتى في موسى عليه السلام، وهذا كفر. يتكلم في صحابة في نبي من الأنبياء بأنه صاحب المزاج العصبي وقلة أدب وحقارة وقلة دين وخلق مع الأنبياء يفعل هذا. نعم. فاحذروا سيد قطب، ومن كان على شاكلته من القطبيين من يحسنون فعله وقوله. نعم. قال المصنف رحمه الله قال ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. نعم كل سبت كان يأتي قباء، أقول كان عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت، وكان يأتيه راكبا وماشيا، يعني يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسجد، يعني حتى الصحابة عمر وسعد وغيرهما كلهم كانوا يحثون على مسجد قباء والصلاة فيه. نعم نعم شيخ. قال رحمه الله قال وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف ابن عباس وعروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة. قال وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى. قال وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء. قال وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. قال وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال هذا دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. نعم يعني المسجد القديم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، وقد مدح الله عز وجل المسجد الحرام بأنه البيت العتيق، وكانوا يحرصون على الصلاة في المساجد القديمة، وإذا نزلوا قرية سألوا عن المساجد المسجد هذا قديم أو جديد، فإن قالوا جديد تركوه وبحثوا عن القديم. فهذه يعني ميزة عظيمة المساجد القديمة التي كثرت فيها العبادة وطالت فيها العبادة أكثر من غيرها. وعلى يعني المسجد النبي صلى الله عليه وسلم المساجد التي أسست على التقوى، فالأرض التي بني عليها المسجد قال أصحابها والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني لا نأخذ فيه ثمنا، مع أن الأرض كانت لأيتام لهم ولبني النجار، ولكنهم طلبوا الأجر من الله وهم بعد ذلك يعطون لهؤلاء الأيتام. لكن المهم أن أصل الأرض المسجد موقوفة لله عز وجل، ثم من بناها هذا المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والرسول معهم لم يأتوا بأجراء استأجروهم لبناء المسجد، بل عملوا ذلك ابتغاء وجه الله وأسس على تقوى من الله. وهكذا يستحب المساجد أن يقوم القائم فيها الباني لها لله عز وجل يبتغي الأجر والثواب عنده، حتى إن عمارا رضي الله عنه كان يحمل لبنتين في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كي ينال أجر رجلين. هؤلاء كانوا يعرفون كيف يتاجرون مع الله عز وجل، فبارك الله لهم في عملهم هذا، وصار المسجد اليوم مع التوسعة ومع كذا يسع يعني عشرات الألوف بل أو مئات الألوف من البشر، وهذا كله دليل على أنهم أخلصوا فأبقاه الله لهم، أبقى لهم هذا المسجد إلى اليوم يزيد ولا ينقص. فهذا من حسن التجارة مع الله عز وجل. وبالمناسبة أذكر أو أذكر الإخوة بأن يعرفوا كيف يتاجر مع الله، كيف يتاجرون مع الله التجارة الرابحة، فينوون ويقصدون وجه الله في أعمالهم، هذا أولا، وثانيا يعظمون النية. فالصحابة لم ينووا أن يبنوا لأجل المسجد، لأجل أن يصلي فيه، يعني أن يصلهم فيه ومن معهم في زمنهم، لا، إنهم نووا الصلاة فيه في هذا المسجد، صلاة المسلمين والانتفاع بالمسلمين إلى يوم القيامة، فأفقى الله لهم وأعطاهم بنيتهم رضي الله عنهم. وهذا كله وكل هذه الأجور من صلاة وعبادة وذكر وعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في ميزان حسناتهم، هذا وهو عمل واحد. فكيف هناك أعمال كثيرة يقوم بها المسلم في يعني يتاجر فيها مع الله عز وجل ينال فيها الأجور إلى يوم القيامة، من ذلك يعني إنشاء مدارس سلفية على الكتاب والسنة، فيكون له نية في إنشاء مراكز علمية ومساجد في كل بلاد الدنيا تنشر السنة وتدعو إلى التوحيد وتدعو إلى التمسك بالسنة والعمل بها وتعليم السنة للناس، يكون له نية، أقل شيء بنيتك إن استطعت أن تفعل هذا فعلت، وتجمع ما تيسر من مال من الصالحين وتبني هذه المراكز وتنشئ هذه الأمور في كل بقاع الأرض، هذا شيء عظيم، ولك نية ليس فقط في نفع المسلمين في حياتك أو في بل بعد مماتك إلى قيام الساعة، فيكون لك نية عظيمة جدا، يعني تنال بها الخير الكثير إذا فعلت، إذا تيسر، وإذا لم يتيسر تكون أخذت الأجور بهذه النيات الكثيرة والعظيمة جدا التي لا يحسن يعني لا يحسنها كثير من الناس أو لا يلتفت إليها كثير من الناس، من العلم النافع الذي ينفع الله به البلاد والعباد في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم القيامة. وهكذا يعني إذا كنت طالب علم، تأليف بعض الكتب النافعة، أحياء السنن، نشر الخير والدلالة عليه وقمع البدع والشرك بتأليف بمقاطع، بنشر مقاطع تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى لك يعني الأجر إلى ما شاء الله. أيضا يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن لي مثل أحد ذهبا لا تمر علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. فتنوي أنه لو جاءك مال ولو كان عظيما أن تنشره، سواء جاء أو لا، أن توزعه بين الناس، سواء جاءك أو لا، فأنت لك نية عظيمة تنال الأجر وإن لم يأتك. وغير ذلك من الأمور، كثرة الأولاد يكون لك هم في تكثير هذه الأمة وتكثير عدد ونسل المسلمين، بأن يكون لك يعني 40 50 100 ولد على قدر ما تستطيع تكثر، فيأتي كل واحد من هؤلاء ومن ذريتهم من بعدهم وتدعو لهم بهذا، يصلحون في كل عبادة من العبادات، في كل خير ينشرونه بعد ذلك أيضا، وهلم جرة. المهم أن تحسن كيف تتاجر مع الله عز وجل، لا تكن يعني محدود النية ومحدود التفكير في الأمور الدينية. نعم. يقول المصنف رحمه الله قال: وقال أبو العالية في قوله تعالى: والله يحب المطهرين، قال إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب والتطهير من الشرك. يعني هذا المسجد كان فيه رجال يحبون أن يتطهروا بأي شيء، يحبون أن يتطهروا بالماء، يعني الحديث الآية في الاستنجاء بالماء، وهذا الذي ورد فيه الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء ولا يستعملون الحجارة وحدها، لا يستعملون الحجارة بل يغسلون ذلك بالماء. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها للنساء: مرن أزواجكن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شيخنا نحبك في الله، جزاك الله خير.